الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فزوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم دفع النجاشي مهرها، من هي؟ أحسنت. أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، اصطفاها صلى الله عليه وسلم لنفسه من سبايا خيبر. صفية رضي الله عنها. آخر زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من هي؟ ميمونة رضي الله عنها، وعقد ميمونة كان الآخرة. من الذي أهدى مارية القبطية رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنت. المقوقس ملك الإسكندرية. في أي عام كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام؟ في العام السابع. نعم أحسنتم، في المحرم من العام السابع. ما الفرق بين الغزوة والسرية؟ الغزوة خرجت فيها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. نعم. والسرية ما بعث. نعم أحسنتم، صحيح، بارك الله فيكم. نعم تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ أبو الحسن علي بن علي بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف، وبعد في ذي القعدة اعتماره من الجعرانة واستقراره، وبنته زينب ماتت ثم مولد إبراهيم فيها حتما، ووهبت نوبتها لعائشة سودة ما دامت زمانا عائشة، وعمل المنبر غير مختفي، وحج عتاب بأهل الموقف، ثم تبوك قد غزا في التاسعة وهد مسجد الضرار رافعة، وحج بالناس أبو بكر وثم، تلا براءة علي وحتم، ألا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار ذا بأمر فعلا، وجاءت الوفود فيها تترى، هذا ومن نساه آل شهرا، ثم النجاشي نعى وصلى عليه من طيبة نال الفضل. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم، أحسنتم، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف. يقال غزوة حنين وغزوة أوطاس وهما موضعان بين مكة والطائف، وتسمى أيضا غزوة هوازن، وهي القبيلة التي قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد اجتمعوا يريدون قتاله، وقد أعجب بعض المسلمين كثرتهم، وولى كثير منهم مدبرا، ثم كانت الغلبة بعد للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. بعد حنين فر من نجا من هوازن إلى الطائف، واحتموا في حصنها، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم يوم الطائف، حاصرهم ثم رجع عنهم وتركهم. ولما قيل له ادعوا على ثقيف، رفع يديه وقال: اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم، فهداهم الله وأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين في العام الذي بعده. هذا قوله: وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف. قال: وبعد في ذي القعدة اعتماره من الجعرانة واستقراره. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف أقام في الجعرانة 14 ليلة، ثم اعتمر منها، ولما فرغ من عمرته انصرف إلى المدينة، وبنته زينب ماتت ثم مولد إبراهيم فيها حتما. عرفنا مما سبق أزواج بناته صلى الله عليه وسلم: رقية وأم كلثوم وفاطمة، إلا زينب. زينب من زوجها؟ أبو العاص بن الربيع. كانت وفاة زينب رضي الله عنها في هذه الساعة الثامنة، وكانت فيها أيضا ولادة إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مولد إبراهيم فيها حتما. قال: وهبت نوبتها لعائشة سودة ما دامت زمان عائشة. لما أسنت سودة وخشيت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك منها، وهذا من فقهها وشفقتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كونه من فقهها في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو طلقها لم تبقى من أمهات المؤمنين ولم تكن زوجة له في الآخرة، وأما كونه من شفقتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأنها وهبت يومها لأحب نسائه إليه. قال: وعمي المنبر غير مختفي. في هذه الساعة الثامنة عمي المنبر غير مختفي، أي عمل في مكان بين من المسجد. أخرج البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. قال: فعميت له المنبر، فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. في السيرة النبوية لابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر خبر حنين الجذع قال: وما أحسن ما قال الحسن البصري بعدما روى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه، أوليس الرجال الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه؟ قال رحمه الله: وحج عتاب بأهل الموقف. عتاب بن أسيد رضي الله عنه أسلم يوم الفتح، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على مكة وعمره دون 20، وحج بالناس سنة الفتح، فكان أول من حج بالناس من أمراء المسلمين. قال: ثم تبوك قد غزا في التاسعة، ثم تبوك قد غزا في التاسعة وهد مسجد الضراي رافعة. في السنة التاسعة كانت غزوة تبوك، وتسمى غزوة العسرة لما نال الناس فيها من عسر وشدة ومشقة، فقد كان ذلك في شدة الحر. فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزو الروم، ودعا أصحابه إلى البذل، فتسابق الصحابة في ذلك رجالا ونساء، فجاء أبو بكر بماله كله، وجاء عمر بنصف ماله، وأما عثمان رضي الله عنه فأربى على الجميع، جاء بألف دينار وثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها إلا غزوة تبوك، فقد صرح لهم بها ليتأهبوا لشدة عدوهم وكثرته، فسار بهم حتى بلغ تبوك يخوف الروم، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلق قتالا. قال: وهد مسجد الضرار رافعة. وهد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار بعد أن رجع من تبوك رافعة، رافعا الضرار الذي بني هذا المسجد لأجله. بنى جماعة من المنافقين مسجدا ذكر الله تعالى خبره في القرآن في قوله: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل بناء المسجد، وليحلفن إن أردنا إلى الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. وكانوا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز لغزوة تبوك، وطلبوا أن يصلي لهم فيه، فأخبرهم أنه على جناح سفر. فلما رجع من تبوك قبل دخول المدينة جاءه خبر المسجد من السماء فأمر بتحريقه فحرق. والفقهاء يقولون إن كل مسجد بني لهذا الغرض للإضرار حكمه حكم مسجد الضرار. قال الناظم: وأمروا بالهدم والتحريق لمسجد بني للتفريق، إذ كل ما بني للإضرار فحكمه كمسجد الضرار. قال: وحج بالناس أبو بكر في السنة التاسعة، حج بالناس أبو بكر رضي الله عنه، وثم تلا براءة علي قرأ صدر سورة براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، وحتم أمرا جازما أن لا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار. ذا بأمر فعله أبو بكر وعلي رضي الله عنهما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب وأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي يوم النحر في أهل منى ببراءة وألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال: وجاءت الوفود فيها تترى هذا ومن نساه آل شهرا. بعد أن فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفرغ من تبوك ضربت إليه صلى الله عليه وسلم الوفود من كل وجه، لذا سمي العام التاسع بعام الوفود، لأن العرب كانت تتلوم بإسلامها أي تنتظر بإسلامها فتح مكة. يقولون: دعوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي. فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجا. وقد أطنب ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في ذكر أخبار الوفود واستخراج الفوائد والفرائد المستنبطة منها، قال: وجاءت الوفود فيها تترى، أي متتابعة. تترى هل هو اسم أو فعل؟ وإن كان فعلا فهل هو فعل ماض أو مضارع؟ اسم. لماذا هو اسم؟ نعم، نريد علامة من علامات الاسم أو من علامات الفعل إذا كان فعلا. تترى هل هو اسم أو فعل؟ نعم، كما ذكر الشيخ تترى اسم، معناه جاءت الوفود فيها تترى، أي جاءت الوفود متتابعة. قال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، في قراءة متواترة: ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما، التنوين. نعم، تنوين من علامات اسمية الكلمة. هذا ومن نساه آل شهرا، إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه ثابت في الصحيحين أنه آل من نسائه شهرا، أي حال فعل أن لا يدخل عليهن شهرا. وليس المقصود بالإيلاء هنا الإيلاء الذي يذكره الفقهاء، وهو حلف الزوج على عدم جماع زوجته أكثر من 4 أشهر، الذي ورد في قوله تعالى: الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. بل المقصود هنا الإيلاء اللغوي. الإيلاء في اللغة هو الحلف، ولا يأتلي أولي الفضل منكم، يعني لا يحلف. واختلفت الروايات في سبب حليفه صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل على زوجاته شهرا، أشهرها قولا: القول الأول قصة تحريم العسل، وهي ثابتة في الصحيحين. والثاني قصة تحريم الجارية، ففي سنن النسائي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها، فلم تزل به عائشة وحفصة رضي الله عنهما حتى حرمها، فأنزل الله تعالى قوله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. ويؤيده أن تحريم الجارية مما يبتغى بمثله مرضات الزوجات. وقيل إنه بسبب طلبهن النفقة، وهو في صحيح مسلم. ويرى الحافظ ابن حجر أن الأليق بكرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وسعة صدره وكثرة صفحه أن يكون مجموع هذه الأشياء سببا للإيلاء. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا أو راح قيل له إنك حلفت ألا تدخل شهرا، فقال إن الشهر يكون 29 يوما. قال رحمه الله: ثم النجاشي نعى وصلى عليه من طيبة على الفضل. ثم النجاشي نعى يعني أخبر بموته، وقد كان النجاشي سببا في إسلام صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من هو؟ صحابي أسلم على يد تابعي، هذا ما يلغز فيه. النجاشي تابعي ليس من الصحابة لأنه لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الصحابي الذي أسلم على يد تابعي؟ أحسنت، عمرو بن العاص. نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية أي أخبر بموته. في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا، نال الفضل، نال النجاشي فضل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه ودعائه له. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.